إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زال حديثنا مستمرا في سلسلة الفقه سؤال وجواب حول ما يتعلق بشروط صحة الصلاة، وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في الدرس السابق، وكان الدرس الأول بالنسبة لما يتعلق بالأسئلة والإجابة الخاصة بشروط صحة الصلاة. فأجبنا على سؤال كان يقول: ما هي شروط صحة الصلاة؟ وقلنا أن شروط صحة الصلاة، أولا تكلمنا عن معنى الشرط في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، وقلنا أن شروط صحة الصلاة: أولا العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان، وكل ذلك ذكرناه تفصيلا، أما الآن أنا أذكره إجمالا. وأجبنا على سؤال كان يقول: كيف يصلي من حبس في مكان نجس؟ كيف يصلي من حبس في مكان نجس؟ أجبنا على هذا السؤال لأننا كنا قد تحدثنا أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فكيف يصلي من حبس في مكان نجس؟ فشروط صحة الصلاة تحدثنا عن 3 شروط منها، بل تحدثنا عن 4 شروط من هذه الشروط التي هي شروط صحة الصلاة، لكن سنتحدث تفصيلا عن الشرط الرابع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فسريعا تحدثنا عن الشرط الأول وهو العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، والشرط الرابع وهو ما توقفنا عنده في الدرس السابق وهو ستر العورة. ستر العورة واجب بالإجماع، والراجح وجوب سترها أيضا في الخلوة، حتى لو بتصلي لوحدك يبقى يجب عليك أيضا أن أنت تستر العورة. وقد ذم الله تبارك وتعالى المشركين لأنهم كانوا يطوفون عراة، وذكرت لكم قصة طواف المشركين قبل الإسلام حول الكعبة بيطوف عراة، ليه؟ السبب؟ قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عراه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فاكر برضو موضوع ما ملكت يمينك ما اتكلمنا عنه، وقلنا إن شاء الله إيه هتاخد لك انت 100 ولا 200 لما نفتح القدس ان شاء الله، ها 400 يا سيدي، ربنا يسهل ان شاء الله، والاسره يبقوا كتير تاخد لك 1000، مفيش مشكلة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عورتك لا تظهر الا لزوجتك او ملك يمينك. قال: قلت يا رسول الله، اذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، طب أنا لوحدي بقى ما حدش هيشوفني. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود في كتاب الحمام والترمذي في كتاب الأدب، وابن ماجه في كتاب النكاح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. فيجوز كشف العورة للحاجة والضرورة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا لنكشف العورة إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين؟ طيب هل يجوز كشفها مثلا لأحد غير دول؟ نعم، يجوز كشف العورة للحاجة وللضرورة، كحال الاغتسال في الخلوة، انت في الاغتسال بتبقى وحدك فتكشف عورتك، ووقت قضاء الحاجة، ولا تقضي حاجتك بملابسك؟ طبعا لا. وإفضاء الرجل إلى أهله، في معاشرة الزوج لزوجته، وللطبيب لما تكون بتكشف فلابد ان انت تكشف مكان العورة اللي هيكشف عليك فيها الطبيب اللي يعالجك فيها، وهكذا يعني، والشاهد والحاكم، فهؤلاء ايضا لهم ان يروا ايه الانسان. لكن يراعى للمرأة كشفها امام الطبيب اذا لم تجد طبيبة امرأة واضطرت للطبيب الرجل مع امن الخلوة ان يكون التكشف على قدر الضرورة، يعني تكشف الجزء من جسدها فقط اللي هو هيعالجها فيه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني أنت دوما تحافظ على ستر نفسك وستر عورتك. فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، يعني السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، إنما اللي ما بين السرة والركبة هذا هو الإيه؟ العورة. فالسرة والركبة ليست بإيه؟ بعورة. أما عورة المرأة في الصلاة فعليها أن تغطي جسدها كله في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. قال الإمام ابن تيمية: وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، فخزينه بينين مع أنه قادر أنه يلبس بنطلون أو يداري رجله فهذا لا يجوز. وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لابد من اللباس، يعني العلماء كلهم مجمعون على أنه يجب أن يستر عورته في الصلاة، لكن في مسألة بقى لما يكون وحده خاليا هل يجب عليه أن يستر عورته أم لا، هنا خلاف بقى بين العلماء، منهم من يقول أنه يجب ومنهم من يقول أنه يستحب وهكذا. فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، فلا جرم أنه ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نيل الأوتار وفي السيل الجرار إن الفخذ عورة. الفخذ إيه؟ عورة. ولذلك أنا علقت في الدرس السابق قلت يبقى لعبة الكرة اللي ماشيين دول ده كده ماشيين كشفين عورته. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نعم، يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوءتين، القبل والدبر يعني، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن كما كنت نقلته عنه في الإرواء، ده كلام الشيخ الألباني. وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه فوق الثوب ليس كمس السوءتين، يعني لما واحد يمس رجل مثلا، يعني أنا قاعد وزميل ليا مثلا في الميكروباص ولا في الأوتوبيس ولا في وسيلة من وسائل المواصلات ولا تاكس، فأنا راكب وبعدين فأنا مثلا وأنا راكب إيدي جات على فخذ مين؟ راجل راكب جنبي، أنا كده مسيت عورته مع إن في ملابس، بس هنا تخفيف الأمر غير إن أنا أمس قبله أو دبره حتى وإن كان من فوق الملابس. ده بقى برضو بيعلمنا مسألة تانية مهمة، وهي بقى إن أصلا مس المرأة الأجنبية اللي هي ليست زوجتك ولا هي ملك يمينك ولا أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك، يعني ليست من محرمك اللي هو محرم عليك تحريم أبدا إن أنت تنكحها يعني تتزوجها. بعض النساء للأسف تبص تلاقيها جاية تسلم على رجل غريب عنها بتصفحه يعني، فتقوم حط أيديها تحت الخمار وتصفحه من خلال، يبقى الخمار عازل ما بين بشرة يدها وما بين بشرة يد الرجل، وهذا لا يجوز، هذا إيه لا يجوز. يعني ليه بقى؟ لأن أنت زي ما مسيت يدها من خلال عازل وهو الخمار أو قطعة القماش دي، كأنك وضعت يدك على سوءتها أو على القبل أو الدبر أو على صدرها من فوق الملابس. هل تستطيع فعل هذا؟ ابدا لا تستطيع. طب لماذا جوزت لنفسك ان ده يجوز وده لا يجوز؟ لما ليه فرقت يعني؟ ابدا، جسد المرأة كله سواء، جسد المرأة كله ايه؟ سواء. ما تقوليش برضو طب ده انا مرات عفوا ده اخت زوجتي، طب دي محرمة عليا اتجوزها، يبقى ينفع ان انا اصفحها بقى بايدي؟ اقول لك لا، لان ده تحريم مؤقت وليس تحريم ابدي، فلما تطلق الزوجة او الزوجة تموت ينفع تتجوز اختها. واما بالنسبة للمرأة فقد اتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، فقد تدخل احداهن في الصلاة وشعرها او جزء منه او من ساعدها او ساقها وهو مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الوقت في الوقت وبعده. يعني لو امرأة صلت والذراع مكشوف أو الشعر مكشوف وهكذا يعني، فالصلاة لو دخل وقت الصلاة الأخرى عليها أنها تعيد الصلاة اللي فاتت دي، لو ما دخلش وقت الصلاة الأخرى برضو عليها، يعني في كلتا الحالتين هي عليها إعادة لهذه الصلاة، لأنها لم تستر العورة، وستر العورة للمرأة في الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني حائض يعني الفتاة البالغة اللي بلغت المحيض يعني. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالمراد بالمرأة الحائض يعني الموصوفة بكونها من أهل الحيض، يعني مش معناها لسه طفلة صغيرة، لا يعني كبرت. لا من يجري دمها، مش المقصود ان هي اللي بيجري عليها الدم حاليا، لا المقصود ان هي بلغت فترة المحيض يعني أصبحت بالغة. فالحائض وصف عام يقال على من لها ذلك وصفا وإن لم يكن قائما بها. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قالت: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، الذي يغيب ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى، وقال: وكذلك رواه أبو بكر ابن مضر وحفص ابن غياث وإسماعيل ابن جعفر ومحمد ابن إسحاق عن محمد ابن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا، وجود إسناده الإمام النووي في المجموع. يعني هذا الحديث موقوف على أم سلمة وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي قالت إن المرأة لما تيجي تصلي ترتدي خمار ودرع، درع سابغ يعني جسدها كله ما يكونش ظاهر منه شيء غير ها الوجه والكف، حتى ظهور القدمين تكون مسترة. وسئل الإمام أحمد: المرأة في كم ثوب تصلي، بتلبس كم ثوب حتى تصلي؟ قال: أقله درع وخمار، أقل حاجة درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يعني يغطي إيه؟ رجليها. وقال الإمام الشافعي: وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها. عرفنا مسألة ستر العورة، وهذا هو من الشروط، أو هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. يبقى تاني الشرط الأول هو العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، الشرط الرابع ستر العورة. شيخ خليفة لو مرتبط بموعد استنى مفيش مشكلة. طيب سؤال: ما حكم ستر العورة؟ احنا عدنا اتكلمنا بقى عن ستر العورة، وقلنا ان العورة ستر العورة من الشروط او الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. طب سؤال بقى: ما حكم ستر العورة؟ ايه حكمه؟ يا ترى هو واجب فرض يعني، ولا مستحب، ولا مباح، ولا مكروه، ولا حرام؟ لانه ياخد حكم من الاحكام التكليفية الخمسة. يا ترى هو ايه؟ الجواب: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا الحديث رواه أبو داود. يبقى معنى كده أن الفخذ عورة، لأن النبي يقول له لا تنظر للفخذ ولا أنت أصلا تظهر فخذك، جزاكم الله خير. فدل هذا على أن الفخذ عورة. وما روي عن محمد بن جحش أنه قال: مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيعدي بيأمر، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قاعد لابس جلبية ولا حاجة، رافع إيه جلبية فمبين فخذيه، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، رواه أحمد في مسنده، والبخاري في صحيحه تعليقا، والحاكم في مستدركه. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، الفخذ عورة. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، يعني خرج بر الملابس يعني، فقال له غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة. وما روي أيضا عن جرهد الأسلمي أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها، وبالله التوفيق. يعني هذه الأحاديث لما نجمعها كلها دلت على إن الفخذ فعلا إيه؟ عورة. سؤال: إمام يصلي بالناس، إمام يصلي بالناس بدون سروال تحت ملابسه، ماش لابس ملابس داخلية، وعورته واضحة أمام المصلين يعني بين من الملابس، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة زي ما اتكلمنا، ولا يشترط لبس السروال. يعني ايه؟ يعني هو لابس جلابية لونها غامق كاتم، ها؟ لا وتقيلة صوف مثلا ولا حاجة وسميكة، ومش لابس حاجة من تحت والعورة ما ظهرتش، يبقى صلاته صحيحة. خلاص؟ يعني معناها ليس شرط من شروط صحة الصلاة انه يرتدي سروال. خلاص كده؟ بالبلدي خالص، بص بالبلدي على بلاط اللي احنا بنسميه كلوت او سليب، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا شرط، لا كل ده لا، ده مش من شروط صحة الصلاة، انما شروط صحة الصلاة ان العورة تبقى مستورة، فممكن يبقى لابس جلابية ولا حاجة مدارية العورة ما تظهرش، في الحالة دي صلاة صحيحة. فيشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدهما للرجل من السرة إلى الركبة، حد العورة من السرة للركبة. فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام. يعني إيه؟ يعني الناس اللي واقفين وراه بيصلوا قبل الإمام ده ما يخلص ويسلم الصلاة، لو حد شافه كده ولمحه وكمل معاه صلاة يبقى صلاته كمان بطلة مع الإمام، إنما ما اكتشفوش الموضوع ده غير بعد ما خلصوا الصلاة وسلموا، صلاتهم صحيحة. وصل الأمر؟ لو أثناء الصلاة يقوم واحد منهم يقول سبحان الله، طبعا هو مش هيفهم لأنه يقولك سبحان الله يمكن أنا أخطأت في القراءة ولا حاجة، مش جاي في دماغه المسألة دي نهائي. خلاص؟ في الحالة دي اللي علم من المصلين خلف الإمام، بس طبعا هو المفروض الكلام ده أنا بتكلم بقى إن الإمام المفروض بيفهم. خلاص؟ ففي الحالة دي ممكن أنا لو في الصف الأول أو قايم رايح على الإمام وأقوم أزقه أنحيه أخرجه من الصلاة وأدخل أنا مكان أستخلف، فهم قصدي؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب لما جه يموت وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، فاستخلف مكان واحد من الصحابة يصلي مكان معايا، ومسألة الاستخلاف دي اتكلمنا فيها قبل كده. بس أنا أقصد أقول إيه؟ في الحالة دي الإمام طبعا هو أصلا لما يلاقينا أنا خرجته برا الصلاة هيفهم ان في حاجة مش عارف اكلمه لان انا في الصلاة، فبعد الصلاة هيقول لي في ايه؟ هقول له لان عورتك مكشوفة من تحت الملابس، ولا ومن شروط صحة الصلاة ستر العور. وإلا لو انا ما عملتش كده اصبح صلاتي انا باطلة، ما هو كده في مشكلة، ما انا كده شفت العورة، عورة الامام باينة، اصبح المصلين انا مثلا انا بتكلم على سبيل المثال واحد مثلا لم يجرؤ على ذلك، واحد لم يجرؤ على ذلك ممكن له انه هو يكمل صلاته منفرد بعيد عن الامام. بس هي المشكله هنا بقى في حاجه، ان هو كده ساب اخوانه صلاتهم ايه، فاهمني؟ فمساله الاستخلاف انا قلتها من اجل ايه؟ من محافظه على سلامه صلاه اخوان، ويبقى خسر الامام وحده صلاته، ولكن حافظنا على صلاه المجموع. بل لعل هذا الفعل يكون عليكم صلاة وكلام. بل لعل هذا الفعل يكون رادع للإمام يجعله بعد ذلك يتنبه قبل ما ينزل الصلاة يراعي المسألة دي. طيب سؤال: ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء كان المصلي إماما أو مأموما؟ مش لابس طاقية، مش لابس غترة، حاصر الرأس، شعره مكشوف. الجواب: ليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو كان مأموما. وأما المرأة فيجب عليها ستر إيه؟ ستر الرأس، ستر كل شيء ما عدا الوجه والكفين. سؤال: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عريانا؟ احنا قبل كده اتكلمنا قلنا على ان الانسان ممكن احيانا يجوز له انه يصلي عريان، عريان كامل. فالجواب: نعم، من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الامام ابن عبد البر الاجماع على ذلك. احنا بس هنا الشرط ايه؟ انه قادر انه يستر عورته. لكن نفترض واحد مثلا مسكوه او عذبوه او سجنوه او كتفوه او صلبوه او في الجدار علقوه، ها، ومن الملابس جردوه، يبقى هيعمل ايه؟ هيصلي. لو حبسوه في مكان نجس زي ما اتكلمنا الدرس اللي فات يصلي، بس من غير قيام وجلوس، لا، يقعد ويصلي ايماء براسه، يصلي إيماءا ده لو كانت الأرض مبتلة في المكان النجس ويشك إن البلل ده نجاس. أما لو كان المكان النجس ده جاف فله أن يصلي بالحركات، قيام وقعود يعني، والله أعلم. طيب سؤال: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟ نعم تفضل. حتى لا يعني يتنجس سائر الجسد. ماشي، ممكن يصلي واقفا، لكن على اساس ان هي ايه يعني يصلي ايماءا يعني. المهم ان هو ما يكملش الحركات بالظبط، ان هو ما يجيبش الركوع والسجود وهكذا، علشان ايه؟ حتى لا يعني لا يتنجس يعني سائر يعني يكفي بس ان تبقى القدم بس هي المنجسه. طيب سؤال: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاه، كتاف يعني؟ الجواب: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني إيه برضو؟ أنا ما فهمتش حاجة. حد فهم حاجة؟ أديك مثال. عارف الضباع في الحج والعمرة؟ الضباع اللي هو انت بتكشف كتف وتداري كتف، ده في الحج والعمره مش هنا في الصلاه، فده خاص بالحج والعمره، فهمت الحته دي؟ فما ينفعش تعمله في الصلاه هنا. طيب انا هصلي فلينه بحملات، فلينه داخليه، فلينه بحملات، ينفع اصلي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اصلها مش ستره، ليست ساتره الايه؟ المنكبين. اهو دي بقى مصيبة كتير من الناس بيقع فيها، صح ولا لا؟ تلاقي في بيته فصل الصيف في الحر راح مصلي بالفانيلا بحملات. طب بيقول لك العورة من السرة للركبة، لو عايز تقول لي لو انت لابس سليب ولا حاجة طويلة لحد الركبة ينفع تصلي ولا لا؟ ماشي، هقول لك ينفع تصلي لو لابس شورت، ها، وصل لحد الركبة ينفع تصلي، بس بشرط تضمن ان انت لما تركع وتسجد ما ينحصرش عن الركبه وتظهر. لا انا بركز على العوره هنا، الصوره. جميل جميل، انت عايز تقول لي دلوقتي ان الفانيله بحملات ما هي انا عورتي اصلا من الصوره للركبه. هقول لك ماشي، بس في مشكله، النبي عندنا هنا حديث خاص بيه الكتفين، فالفانيله بحملات مش مداريه الكتفين. طب في قول قال ان الحماله دي ماشي، ما هو قال لك بقى ان الحمالة دي مغطية جزء، النبي ما قالش جزء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ما يكونش مغطي كتافه. طيب لو واحد حران مش طايق القميص او مش طايق حاجة عليه، ممكن مثلا حاضر. لو واحد حران حاضر حاضر حاضر لو واحد حران يعمل ايه؟ قل نار جهنم اشد حر. ماشي، ما انت سترت كده الكتفين. بس انت دلوقتي بتقول لي انا جبت قطعه قماش وسترت بيها الكتفين علشان انا حران ولابس فانيله بحمالات مثلا يعني. هقول لك طب ما انت تضمن ازاي في رفع اليدين في التكبيرات وفي السجود والركوع والقيام ان هي ما تنكشفش ولا تنحصر عن كتفين؟ انا فاهم بتحط الاحتمالات، انا عارف. بالظبط. اه يبقى عندك اجابه ورد عليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته؟ واحد مش لاقي حاجة يستر به عورته، فهل تسقط عنه الصلاة ما يصليش ولا لازم يصلي حتى وعريان؟ الجواب: لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته بالاتفاق. واختلفوا في كيفية صلاته، يعني هما كل العلماء قالوا ايه؟ هيصلي هيصلي، حتى لو قلعوا ملط برضه هيصلي. بس الخلاف هنا بقى في ايه؟ ازاي يصلي، الكيفية. فذهب الجمهور الى انه ان لم يجد الا ثوبا نجسا نجس او ثوب حرير، مع ان الرجل اصلا يحرم عليه انه يرتدي الحرير، صح؟ او هم عشان بقى يغزوه، هم بقى مصمم جهال برضو يعني، هم مش فاهمين. هو يجي بقى عشان يعذبك يوم حطك مثلا في حبس ولا حاجة ويقلعك ملط ويحبسك في مكان نجس، فيحبسك في مكان نجس ليه؟ عشان ما تصليش. طب الشرع قال لك صلي بس من غير قيام وركوع وسجود عشان ما تنجسش جسدك كله، يبقى كفايه رجلك بس. هم عرفوا الحكايه دي، طب يعمل ايه؟ راح قلعك ملط كيوم ولدتك امك عشان خاطر ما تصليش. العلماء كلهم قالوا لا برضو صلي وانت ملط، مفيش مشكله. تفهم ازاي؟ طب نعمل ايه في الراجل ده؟ طب خلاص هنقلعه ملط ونجيب جلبيه ونبيتها في خمر نجاسة، وبعد ما نشيلها من الخمر نحطها في بلعة مجاري يلا، ونحط عليها بول ونحط عليها غائط كمان ونسيبها له، يا يصلي ملط يا صلي بيها. ركز بقى معايا. فذهب الجمهور إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبا نجسا او ثوب حرير للرجل رغم انه محرم يعني، فيجب عليه لبسه. ايه ده؟ يعني البس الجلابيه اللي عليها بول؟ اه، عشان دي اخف من اظهار العوره، فارتكاب اخف الضررين. وصلت؟ فان لم يجد شيئا قالوا يصلي عريانا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال الحنفية والحنابلة: هو مخير بين أن يصلي قاعدا أو قائما، واستحبوا أن يومئ في الركوع والسجود لأنه أستر. يعني أما يجي يعني يصلي قائم، ولما يجي للركوع ما ينحنيش، لما يجي للسجود ما ينحنيش عشان هتبقى عورته باينة أكتر، فهو يبقى مستره هو واقف، فيجي يقف عند جدار مثلا ولا حيطة يبقى دار إيه؟ او خفى جزء من العوره واظهر جزء، يعني مثلا اخفى القبل او الدبر، يعني اخفى واحده من الاثنين، معايا ولا مش معايا؟ ويصلي ايماء بقى براسه كده معايا. واستحب ان يومئ في الركوع والسجود لانه اسطر. وقال المالكيه والشافعيه: يجب ان يصلي قائما ولا يجوز الجلوس. السؤال بقى: وهل يعيد اذا وجد ما يستره؟ طب الراجل صلى خلاص على الوضع ده، فهم بقى قاعدين بيراقبوه ولقوه صلى كده، فقالوا ايه ده؟ يعني احنا برضو الحيلة اللي عملناها معاه عشان نخليه يبطل صلاة ما نفعتش، راحوا جايبين الهدوم بتاعته ورموها له بقى تاني. فهمت المشهد ده ايه؟ فالصحيح انه لا يعيد كما قال الشافعية والحنابلة والله اعلم، لانه خلاص اتقى الله كم واتقوا الله ما استطعتم، والراجل عمل اللي عليه، مش مطلوب منه حاجة تاني. وصلت؟ شفتوا الفقه جميل ازاي؟ من غير دراسة الفقه دي واحد لو اتعرض لموقف زي يقف بقى محتار، الشيطان بقى يجي يضحك عليه يقول له ماشي هينفع والعورة حرام وده من شروط صحة الصلاة ستر العورة، يبقى لو صليت دلوقتي صلاتك باطلة فما تصليش أحسن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، رواه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ومسلم في كتاب الصلاة. طيب سؤال، إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟ إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟ دي بقى ملهاش حالة واحدة، دي ليها كذا إيه؟ كذا احتمال وكذا حالة. صلى على الرسول بقى وركز معي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى إذا كان عمدا متعمد أنه يظهر العورة بطلت صلاته قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أو قصر، يعني صلاته بطلت، سواء اللي هو تعمد أن يظهر منه عورته تظهر منه أثناء الصلاة، سواء بقى ظهرت لحظة ظهرت دقيقة ظهرت خمس دقائق، طالما ظهرت وهو متعمد بطلت الصلاة، ظهر منها جزء يسير جزء كبير بطلت الصلاة لأنه متعمد. الحالة الثانية إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، يعني إيه؟ مثلا شاب روش خلاص مد بقى إيه ماشي على الموضة، لابس بنطلون ديرتي ولا بنطلون نيجر جينز ولا شارلستون، المهم إيه البنطلون هو منزله تحت شوية يعني، فهو بيصلي ولابس من فوق بادي، فالبادي ايه جاي يدوب على حزام البنطلون، اول ما يركع الواد ده بقى ولا يسجد هيحصل ايه؟ ظهره هيبان وسطه هيبان، صح ولا لا؟ وممكن تظهر العجز، ممكن تظهر السوقه، صح؟ فهو حس ان هي ظهرت راح رافع البنطلون، هو ده مش قصده انها تظهر، فهنا صلاته صحيحه ما دام بان منها جزء يسير وهو ايه سارع وسطره. مثال امرأة بتصلي وبعدين وهي بتصلي جبنها صغير عيل طفل صغير راح طالع على ظهر امه بيشد الخمار شعرها بان، راح تشد الخمار وعدلته خلاص مفيش مشكلة، فهمت قصدي ايه؟ ما هي عورة بانت، جسد المرأة كله عورة الى الوجه والكفين. طيب الحالة الثالثة إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، لكن الزمن إيه قليل، كما مثلا لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب، أو زي مثال المرأة اللي أنا قلت لك عليها ابنها شد الخمار أو هكذا يعني، ولكن في الحال أعاده يعني سطر على طول بسرعة، فالصحيح أن الصلاة تبطل لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ولو حس انها اتكشفت وكسل سابها بقى ما سترهاش بسرعة، هي ظهرت غصب عنه بس لما كسل اصبح كأنه متعمد اظهرها، فهمت؟ والحالة الرابعة اذا كان غير عمد وكان فاحشا وطال الزمن، ظهرت جزء من عورته وهو مش بقصده لكن سابها مده ما سارعش في ان هو يسترها، بان لم يعلم الا في اخر صلاته مثلا، او افرض مثلا جزء من عورته انكشف وهو مش واخد باله وايه مثلا، بدي امثله واقعيه شويه يعني. لابس بنطلون وبعدين البنطلون دوت السوسته بتاعت البنطلون اتقطعت باظت وهو بيصلي، ايا كان مثلا يعني بيصلي، فكان لابس بنطلون وهو بيسجد ولا بيرقع البنطلون اتقطع مثلا ايا كان يعني، فاهم قصدي ايه؟ فكده ظهرت ايه عورته هو ما يعرفش، بس هي ظهره زمن طويل اهو في الصلاه، بعد ما خلص صلاه اكتشف الموضوع ده بقى، بعد ما خلص صلاه ايه اكتشف، يبقى هنا ما كانش متعمد وكان فاحشا ظاهر شيء منها كبير وطال الزمن، ده مدة كبيرة في الصلاة، بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته فهذا لا تصح صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط. واحد يقول لي يا شيخ طب ده هو كده ما يعرفش، ده هو إيه ما يعرفش. طب ليه احنا حكمنا ان صلاته باطلة؟ لان قلنا ان اصلا ايه سبب ان هي عورته انكشفت مدة طويلة؟ الشخص ده مفرط اصلا، اما ان هو لبس ملابس ضيقة فلذلك لما جه يصلي اتقطعت، فهو اصلا السبب منه هو من البداية. انها مش هيكون ملابس الجلابية مثلا واسعة طويلة عادي يعني زي اللي احنا بنلبسها دي وبيصلي وهتتقطع فجأة، لا وصل الامر. فان كان شكل الامر ان هو غصب عنه مش بارادته، لكن هو المتسبب فيه من البداية اصلا. طيب سؤال عن الاشياء التي تقطع الصلاة اذا مرت امام المصلي. في حاجات لو مرت قدامك ما تقطعش الصلاة، في حاجات لو مرت قدامك الصلاة تتقطع. ايه هي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين المصلي وبين هؤلاء المرين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاته. وهذا الحديث حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. يعني إيه مثل مؤخرة الرحل؟ يعني حاجة تشبه البردعة كده اللي على الحمار بقى ولا الحصان أعزكم الله، يعني حاجة عالية عن الأرض ولو بشبر سترة. يعني لو هو في صلاة جماعة فسترة الإمام للجماعة سترة، بيركب الحمار بتاعه ويمشي ما بين الصفوف. ابن عبد الله بن عباس كان يركب الحمارة بتاعته ويمشي ما بين الصفوف بتاعت المصلين، ما فيش مشكلة، لأن سترة الإمام سترة للمصلين خلفه. الحمار والكلب الأسود والمرأة الإيه؟ والمرأة البالغة. ما الكلب الأسود ده في حديث إنه شيطان يعني. تقتلوا. فعلى هذا فنقول إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقضونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع السجود، ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء الستر. أما إذا لم يكن للمصلي سترة، ملوش سترة بقى بيصلي كده وقدامه فاضي، ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. لكن السؤال بقى ما المراد بما بين يديه؟ إيه المقصود بكلمة بين يديه دي بقى اللي أنا عدت أكررها؟ اللي مكان ما اخر ايدك تطول، اللي هو موضع سجودك رأسك ما تيجي، اللي هو على قد المصلية بتاعتك. لان كتير من الناس للأسف احيانا اكون انا في المسجد مثلا واحد بيصلي وانا مثلا هصلي امام فهو بيصلي، طب انا هعدي ما هو جاي بيصلي ناحية المحراب فهعدي من قدامه خلاص، او ايا كان انا عايز ادخل المسجد وهو بيصلي فعايز امر من امامه، بقوم انا مر من امامه بس بعد موضع سجوده، لان انت ما تملكش اثناء الصلاة غير المكان بتاعك انت بس اللي انت بتصلي فيه لحدودك انت طولك انت تقريبا مثلا حوالي مثلا 80 سنتي قدامك انت اللي هو جسمك على حسب راسك ما بتنزل جبهتك في السجود، بعديها انا مر قدامك ما فيش مشكلة لان ده مش من بين يديك، وإلا من بين يديك يعني مكان ما ايدك تطول، عشان انا لو مريت تيجي انت ايه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاتله امنعه فان ابى فقاتله، يعني ايه؟ طب اقاتله ازاي وانا ايدي مش بقى مش جايباه؟ يبقى لازم يكون في حدود انا مش بعد كده، اللي بعد كده ده مش ملكه. فهمت اقصد ايه؟ فكثير من أهل العلم يقولون إن المراد بما بين يديه هي مسافة 3 أذرع، يعني 1.5 متر تقريبا من قدميه، من أول القدم. بس المنديل اللي انت حطه على الأرض ده مش سترة، بس انت بس بتديها علامة، يعني حد ان انت ايه ما يمرش بين يديك، يعني ممكن لو مر يمر من بعدين ماشي، هو لا يعتبر سترة، ولكن اعلام الناس بس ان هم ما يمروش بين يديك، للتفرقة ما بين كلمة بين يديك وما بين ايه خارج حدود يديك يعني. وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، يعني موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه. وأنا مع هذا القول يعني، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، إنما الزيادة ده مش ملكه، الزيادة مش ملكه، بل عايز أقولك إن دي ملكك دلوقتي في أثناء الصلاة، وبعد ما بتسلم ما أصبحتش ملكك معايا. فإزاي أنت لما هي أصلا اللي على قدك أنت ملكك، ملكية مؤقتة، وبعد ما تسلم ما أصبحتش ملكك، ثم انت تبقى تاخد ملكك وملك غيرك وانت بتصلي؟ لا، عشان كده بقول لك انا مع هذا الايه الفريق من العلماء. وهو لا يحتاج في، يعني الانسان المصلي وهو لا يحتاج في صلاته الى اكثر من موضع سجوده، وهذا القول هو الاصح عندي والله اعلم. وهو ان المصلي اذا لم يكن له سترة فان منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، وما رواه وما وراء هذا المكان وما وراءه مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه، لأن الحديث شمل بين يديه وليس وراء يديه. فالخلاصة أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت إحدى هذه الثلاثة بين المصلي وبين ستراته، مش بعد سترته، لا، بين المصلي وبين ستراته، بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد. وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب إعادتها من جديد، لكن لو مر من بعد موضع سجوده لا شيء عليه. وصل الأمر؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بقي قد إيه يا عم زكي على أذان العشاء؟ بقي قد إيه على أذان العشاء؟ سؤال آخر، ما حكم قضاء الحاجة البول يعني في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف العورة؟ ما حكم قضاء الحاجة البول مثلا في أماكن الوضوء؟ عارف المكان اللي انت بتتوضى فيه؟ الميضة. في واحد يقف يتبول في الميضة، مش في دورة الخلاء، في الميضة نفسها اللي بتتوضى فيه، مما يؤدي إلى كشف العورة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل هذا السؤال فأجاب رحمه الله، قال لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها. فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء، بمعنى أن يقضي حاجته بعيدا عن الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به، يعني مش يتبول هنا عشان خاطر فيه مية هنا، لا، ده انت روح بعيد في مكان بعيد وقضي حاجتك، وبعدين بتراب، بخشبة، بقماشة، بورقة، بس ما تكونش ورقة جرايد ولا مجلات عشان بيبقى مكتوب عليها ذكر الله مثلا، ما تستنجش بعظم او بروس، لان ده طعام اخواننا من الجن وده طعام الدواب او علف الدواب من الجن. فالمقصود، المقصود ان هو يحاول يستر عورته، مش شرط ان هو يستعمل الماء في الاستنجاء، بل ممكن ان هو يستجمر احسن ما يكشف ايه عورته. فان يستجمر بالاحجار او المناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى يتقي محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر، عشان ينفي الخارج منه بثلاث مسحات أو أكثر. قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجبا. وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد. سؤال: ما حكم صلاة المرأة بدون خمار؟ ما حكم صلاة المرأة بدون خمار؟ الجواب: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل الحديث على أن المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يستر رأسها. والمراد بالحائض يعني المرأة المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام الحيض، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة أصلا. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحائض نظرا إلى الأغلب، وإلا فلو تكلفت بالاحتلام مثلا شملها الحكم المذكور. يعني نفترض امرأة احتلمت قبل أن تحيض، فدل الحديث بمفهومي على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار، يبقى لازم تصلي بإيه؟ بخمار. سؤال: واحد بيقول منذ فترة، ده امرأة بتسأل بتقول: منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة، فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية اللي هي 6 سنين، وعليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. والسؤال ده ذكرني بأخونا محمد، اسمه محمد صح كده؟ فاكر عم زكي الدرس اللي فات كان اتكلم معايا في ايه؟ ها؟ محمد سلام؟ فاكر اتكلم معايا في ايه؟ ها؟ لما اختلف معايا في حديث، لما انا ذكرت حديث موسى عليه السلام انه كان يغتسل عريانا، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري انه قال ان موسى عليه السلام كان حييا 6، فهو اعترض علي وقال لي: لا، ما ينفعش نقول سيدنا موسى حيي 6، لان ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الحسنى 6. قلت له: ما فيش مشكله، نحن نقر بهذا أن الله عز وجل من أسماء الحسنى 60، لكن هذا لا ينفي أن موسى عليه السلام يوصف أيضا بوصف إيه؟ أنه 60، على وزن إيه؟ على إلا أنها صيغة مبالغة تدل على كثرة الستر وحرصه على الستر. المهم فقلت له: لا، الحديث ده رواه البخاري، ويريد ترجع له ونتناقش في الدرس القادم. هو ما جاش النهاردة، فأنا مش هجاوب على الرد ده دلوقت، انا هخليه لنهايه الدرس، ربما يجي يعني في نهايه الدرس، لانه احيانا بيجي في اذان عشاء يعني. دي حاجه. هتقول لي: طب وانت ايه اللي ذكرك في اجابه السؤال بتاع الاخت ده؟ اقول لك اللي ذكرني ان هي بتقول انها فضلت 6 سنين تصلي من غير ما تعرف ان الحجاب واجب، لان هو اعترض برضو عليا في مساله لما انا قلت مساله العذر بالجهل، لان هناك اناس كثيرون لا يعلمون اشياء عظيمه في الشرع يجهلونها. اهي سبحان الله، اهي واحده بعت سؤال بتقول ايه: انها ما كانتش تعرف ان الحجاب واجب لمدة 6 سنين. طلع ان في ناس فعلا ما تعرفش امور عظيمة. وقلت له ان الكلام دوت الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خير نتكلم عنه وكتير من الشيوخ زي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم, وان اللي بنحكم عليه في بلدة ما يتحكمش عليه في بلدة تانية. فاعترض عليا في الجزئية دي, فانا جايب له الاجابة. ذكروني ان شاء الله بس ايه قبل اذان العشاء, قبل اقامة اذان صلاة العشاء ب5 دقايق اجاوبه على الايه الاسئلة تفصيلا. يبقى اتضح فعلا عندنا اهو من سؤال سائلة بعت سؤال بتقول ايه اهي, بتقول السؤال بيقول منذ فترة كنت اصلي بدون حجاب لانني كنت لا اعلم بوجوب الحجاب. كم سنة بتصلي يا اختي؟ 6 سنين اهو. فاحنا بنقول ان شاء الله عليها ليس عليها اعادة الصلوات الفائتة, وانما ايه تكسر من الاعمال الصالحة وعفى الله عز وجل عما ايه عما سلف. طب سؤال, هل تصح صلاة المرأة مع كشف ظاهر القدم؟ الجواب الذي يترجح لي والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تصلي مع كشف ظاهر القدم في حضرة محارمها, وإن كان الأحوط سترهما, وأما إن كان في حضرة غير المحارم فعليها أن تغطي ظاهر القدمين والله أعلم. وقد قال الشافعي في الأم في الجزء الأول صفحة 77 وكل المرأة عورة, يعني في الصلاة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها. فدل على إن ظهر القدم إيه ليس بعور. ونقل عنه الإمام الترمذي قوله وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة, يعني مش شرط إنها تلبس شراب, يعني شرط انها تلبس جورب. وهذا مذهب ابي حنيفة كما نقله ابن تيمية في الفتاوى. وذهب مالك واحمد الى ان المرأة عورة كلها, بل قال احمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا جواز كشف القدمين, واختاره صاحب الانصاف, وحجتهم في ذلك أن المرأة إنما أمرت بالتجلبب إذا خرجت من بيتها. صح كده؟ ربنا قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالمرأة أمرت أن تكون متجلببة إذا خرجت من بيتها, ولم يأتي نص يأمرها به إذا كانت في بيتها. ومقصود الجلباب يعني النقاب, خلي بالك معنى الجلباب في الآية يعني إيه النقاب, يعني تستتر من رأسها لقدميها. لكن النص ما نصش على إنها تستتر بهذا الستر في البيت حتى لو كان ذلك للصلاة. فصح أنها تصلي بملابس بيتها, وغالبا ما يكن النساء يعني في البيوت كاشفات الأقدام ولم يؤمر بتغطيتهن بخلاف شعرها وعنقها. يعني النصوص جت نص على تغطية الشعر والإيه والعنق, يعني ستر المرأة ما عدا الوجه والكفين وطبعا معهم القدمين. فقد أمرت بالخمار الذي يغطي ذلك منها, والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نعم تصلي المرأة الحائض يعني اللي بلغت المحيض وهي إيه عليها درع وخمار. طيب سؤال آخر, ما حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة؟ واحدة بتقول طب لو أنا لبست قفازين جوانتي على إيدي ولبست جوربين شراب في رجلي إيه حكم الصلاة؟ مع إن أنا أمرت إن أنا أكشف الإيه الوجه والكفين, هي بتقول كده. فالجواب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا يلزم سترهما في الصلاة فليس بعورة, قال في الإنصاف وهو الصواب. وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار, قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها, هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة, ولكن ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا فلا تقوم به الحجة. يعني النص ليس صحيحا مرفوعا للنبي وليس صحيحا موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها، يعني معناها إن يجوز للمرأة أنها تصلي كاشف الوجه والكفين والقدمين. فأمرها بتغطية يديها، يعني أمر المرأة لو إحنا أمرناها، يعني أمر المرأة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج منا إلى دليل. هل عندنا دليل من الشارع نقول بيه إن هي لما يكون عندها أجانب إنها لو ما عندهاش أجانب، يعني ما عندهاش ناس غرباء عنها، يعني ليسوا من محارمها، إن هي تستر وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة؟ هذا لابد له عندنا من دليل. وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يدل على أن سترها أحوط في صلاتها، والله أعلم. سؤال: هل يجوز أن يصلين وهن لابسات للقفاز بدون حضرة الرجال الأجانب؟ يعني النساء يصلوا بالقفاز بدون حضرة الرجال الأجانب؟ الجواب: القفاز هو شراب اليد، وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة. لو كانت في الإحرام حج وعمرة ما تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، إنما تلبس النقاب والقفازين برا الحج والعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فيحرم على المرأة أن تلبس وهي محرمة هذه القفازات. ولكن إذا كانت غير محرمة وكانت تصلي وليس حولها رجال غير محارم، فإن الأولى والأفضل أن تخلعها من يدها لتباشر المصلى بيدها، عشان إيديها تلمس أرض المصلى. كما أنه ينبغي لها أيضا إذا كان حولها رجال وقد غطت وجهها عن الرجال، ينبغي لها إذا سجدت أن تكشف وجهها. يعني في رجال حواليها غرب ليسوا من محارمها وهي لابسة نقاب في الصلاة، أما تيجي تسجد تقوم رافعة النقاب وتسجد بوجهها على الأرض، لأن سجود الإنسان على شيء متصل به كغطرته وثوبه وخمار المرأة مكروه إلا لحاجة. ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، لأن الأرض سخنة الرمل. فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، هذه العبارة تدل على أن هذا لا يفعل إلا للضرورة، يعني لابد دوما أن جبهتك تلمس الأرض. العشاء بتأذن كده؟ معد أذن العشاء؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد أذن العشاء. سؤال يقول: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل أيضا؟ وإذا لبست المرأة ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها فما حكم الشرع في ذلك؟ ركز بقى كده عشان ده سؤالين في سؤال واحد، أو السؤال ده يتكون من شقين. نعم. ما نقول بقى؟ الجواب: الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها الدبر، يعني لا يجوز لبسها. لا يجوز ايه لبسها؟ على رأي يعني على رأي مدرسين الجغرافيا فيقول لك تظهر تضاريس الجسد كلها من جبال وهضاب ومرتفعات ومنحنيات وأودية وسهول وهكذا. فده ما ينفعش، هذا لا يجوز. فالثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، لأن برضو حتى الرجل برضو ما هيبين عورته ويجسدها، ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها، إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق، يعني هي عليها ذنب. بس هي سترت العورة ولا لا؟ خلاص. الدولة عايزة كله هشك بشك. ربنا يستر والله. ما هو يعني القنوات الدينية أغلقت وقنوات الهشك بشك افتتحت. ما يبغونها عوجا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه كده؟ فالمقصود يبقى الإنسان اللي عمل كده ده صلاته صحيحة، ما نقولوش عيد الصلاة، لا طالما ستر عورته، لكن يأسم عليه ذنب في إنه هو لبس ملابس ضيقة، لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، مش هيعرف يتم ركوعها ولا سجود، ما هي ملابس ضيقة، هيعرف إزاي يخشع ويركع ركوع تام وسجود تام وقيام كام، فاهم قصدي إيه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة. هتقول لي بس النساء بيصلوا مع بعضهن، هقول لك ماشي، ما هي واحدة كده واحدة تانية مثلا تكون أتقى منها تبص لها وهي بتصلي، تقوم تبقى متأسفة وحزينة ان دي كده، فتبقى بتركز في صلاتها ان شاء الله ولا بتركز في ايه؟ فيجب عليها ان تستتر بثوب واف واسع يسترها ولا يصف شيئا من اعضاء جسمها ولا يلفت الانظار اليها، ولا يكون ثوبا خفيفا وشفافا، وانما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرا حاسرا عن ساقيها أو ذراعيها وكفيها، ولا تكون أيضا سافرة بوجهها عند الرجال غير المحارم، يعني ما تكشفش وجهها عند الرجال غير المحارم، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون شفافا بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونه لون جسدها يعني، فإن هذا لا يعتبر ثوبا ساترا. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يحكمون الناس بالعصا، ونساء كاسيات عاريات، هي لبسة وفي نفس الوقت مش لبسة، مائلات مميلات، لا هي ماشية على طريق الحق ولا بتخلي غيرها يمشي على طريق الحق، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة الجنة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. فمعنى الكاسيات أنهن لابسات شيئا من الملابس، ولكنهن في الحقيقة عاريات، لأن هذه الثياب لا تستر، فهي ثياب شكلية فقط بالاسم أن هي لابسة، ولكنها لا تستر من ورائها، إما لشفافيتها وإما لقصرها، استوب قصير يعني، أو لعدم ضفائها على الجسم، يعني ما ياش شمل الجسم كله، أو لأنها ممكن تكون ضيقة فكأنها برضو إيه ليست مرتدية ملابس. فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك. تفضل. الإيه؟ ما احنا قلنا مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتق بثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء؟ طيب هو صلى باسرات باطنه ولا عليه اسم؟ انت بتتكلم هنا في حكم، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليه الصلاه والسلام قال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد وليس منه على عاتقيه أو ليس على عاتقيه منه إيه شيء. فهذه الحالة هو ستر العورة ولا لا؟ ستر العورة. إذن هنا صلاته لا يطلب بإعادتها لأنه هو ستر العورة. ما احنا قلنا عورة الرجل منين لفين؟ من السرة للركبة، ولا تشمل السرة والركبة إنما ما بينهم، معايا ولا لا؟ فده والله أعلم إن صلاته إن شاء الله صحيحة مع الاسم لأنه خالف النهي. مفهومة دي؟ زي المرأة اللي لبست بنطلون وهي بتصلي صلاتها مالها؟ صلاتها صحيح، لكن الكلام ده لا، عفوا لحظة واحدة، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يصلي. ده هنا بقى ايه؟ امر لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني في ناس كتيرة بقى في فصل الصيف والحر الشديد بقى بيصلي في النمك بحملات. احنا اتكلمنا قلنا شروط صحة الصلاة ايه هي؟ يلا بقى ذكرنا اربع شروط واطلنا النفس في الشرط الرابع اللي هو ستر العورة. يلا ديني قلت لك شرطة وفكرتك بشرط، فاضل ثلاث شروط، ايه هم؟ قولهم لي كده. ماشي، ستر العورة، ها؟ العلم بدخول الوقت. تاني، العلم بدخول الوقت، ايه كمان؟ لا لا لا، النية دي ما لا، احنا مش بنتكلم في، احنا بنتكلم في شروط صحة الصلاة. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هقول وهرجع تاني اسأل شروط صحة الصلاة. العلم بدخول الوقت ده شرط، العلم بدخول الوقت. الشرط التاني، ها عم زكي افتكر كده، طهارة ايه وايه وايه؟ ايوه كده. طب وما الناس ليه ما تزكى ما تقول؟ ها، طهارة الثوب والبدن والمكان. ها الشرط التالت، الطهارة من ايه وايه؟ ايوه، من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. الشرط الرابع، ستر العورة. الشرط الخامس، الشرط الخامس بقد ايه على الإقامة؟ الشرط الخامس هو من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال ايه؟ القبلة. فالمقصود بالقبلة هنا يعني الايه؟ الكعبة. واستقبالها شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء. استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة بإيه؟ باجتماع العلماء. ليه؟ لأدلة، لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ده ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبلة الأول لبيت المقدس، فالنبي كان نفسه إن هو ما يبقاش مشارك أهل الكتاب في قبلتهم، لا نفسه يبقى قبلته غيرهم، فكان بيتمنى ان تبقى قبلته هي بيت الله الحرام الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. او الامر هو بقى يبقى توجه وجهك فين؟ القبلة اللي هي المسجد الحرام اللي هي الكعبة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، واحد جالهم وهم في الفجر وهم بيصلوا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. يستقبل الكعبة، عارف دي يعني إيه؟ يعني هم أصلا بيت المقدس هنا كده كده، شايف باب المسجد؟ هي دي كانت القبلة. فقال لهم هتستقبلوا الكعبة، يعني يلفوا يبقى ظهرهم لبيت المقدس وشهم لمكان ظهرهم. عملوا ايه بقى؟ تحولوا الى ايه؟ الى الكعبة. ف قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوها فاستداروا إلى الكعبة. وكذلك فإنه في حديث المسيء صلاته اللي ما كانش عارف يصلي ودخل يخبط ركعتين طق الله أكبر سمع الله محمد سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى السلام عليكم، وجاي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، راح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم عليه قال له إيه؟ قال له يا حبيبي صلاتك بطلة ما تنفعش، روح صلي أنت ما صليتش أصلا. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أنت أصلا ما صليتش ما تحسبتش، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الراجل ده ما يعرفش، عمل القصة دي مرة واثنين وثلاثة، في الآخر بقى قال لك إيه ده أنا لو فضلت سنة برضو هي هي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني أنا ما أعرفش غير كده علمني. المهم النبي بقى وهو بيعلمه صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يبقى عمل له استقبال القبلة ده إيه؟ شرط. عشان كده قلنا أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وصل؟ لسه ما خلصناش شروط صحة الصلاة، ده احنا لسه عندنا شرط سادس، ولسه بس احنا لسه لينا وقفات بقى مع مسألة استقبال القبلة. يا ترى هل لابد من استقبال الكعبة بعينها من اي مكان في الارض؟ وسؤال تاني، اذا تبين للمصلي انه انحرف عن القبلة قليلا، مش على القبلة بالذات ده قليلا، فهل يعيد الصلاة؟ وسؤال اخر، ما حكم عمل خط على الحصيرة او السجاد بالمسجد نظرا الى ان القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟ الاساتك والخطوط اللي معمولة في المساجد دي ايه حكمها؟ ومتى يسقط استقبال القبلة اصلا بقى؟ امتى الواحد ممكن يصلي من غير قبلة اصلا في اي حتة كده؟ فاهمني؟ واذا اختلف اثنان مجتهدان، ده بيقول لا لا لا لا ده القبلة من هنا، التاني يقول لا ده القبلة من هنا، هم عاملين بيدوروا على القبلة عشان يصلوا، فالاثنين اختلفوا في جهة القبلة، ايه الحل؟ يتصرفوا ازاي في الحالة دي؟ الأسئلة دي متعلقة بايه؟ بالقبلة، اللي هو الشرط ايه؟ الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة اللي هو استقبال القبلة، ده هنعرفه تفصيلا يوم الخميس القادم ان شاء الله. نجاوب بقى على السؤال اللي عمل الاشكال في الدرس الماضي. اخونا محمد لما كنت بتكلم في الدرس السابق في الاسبوع الماضي بتكلم عن وذكرت حديث سيدنا موسى في صحيح البخاري ان موسى عليه السلام كان حييا ستيرا يستحي انه اذا ايه جزاكم الله خير كان انه كان حييا ستيرا. فانا اول هو بقى ما سمع كلمة بقول حيي ستير قال لي لا غلط. قلت له ايه اللي غلط؟ قال لي ما ينفعش تقول حيي ستير على سيدنا موسى. قلت له ليه؟ الحديث في صحيح البخاري النبي قال كده. قال لا ده هو ستير من اسماء الله الحسنى. قلت له ما فيش مشكلة، ما هو الله عز وجل من اسماء الحسنى الستير وليس الستار، يعني ما فيش حاجة اسمها عبد الستار، لا كلمة الستار دي مش من اسماء ربنا، انما اسمه ايه؟ الستير. خلاص صيغة مبالغة على ايه؟ كثير الستر يعني. فقلت له لا خلاص عامة، قلت له انا اعتقد يعني اظن ان انا يمكن انا واهم وناسي، هرجع للحديث وانت ارجع للحديث ونتقابل. فالاجابة الحديث اهو عشان برضو تبقوا انتوا عارفين، الحديث ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في صحيح البخاري انه قال ان موسى عليه السلام حيي ستير زي ما انا ذكرت بالنص في الدرس الماضي. وعشان تطمئن النفس، حديث موسى عليه السلام في صحيح البخاري برقم 3152 باب حديث الخضر مع موسى الجزء الحداشر في صحيح البخاري صفحة 205. ادي التفصيل. اختلف معايا برضو في مسألة تانية لما كنت بذكر مسألة بتكلم في مسألة العذر بالجهل، وبقول ان في ناس ممكن تكون لحد النهاردة من مسلمين بيشركوا بالله وهم مش حاسين في مسألة الاستشفاع ودعاء الأموات والذبح والنذر لغير الله، وهم لا يعلمون ان ده شرك بالله، ولابد ان احنا نفرق بين فعل الشرك وفاعل الشرك، وليس كل من فعل فعلا شركيا ان نحكم عليه انه مشرك، فهناك تفرقة بين الفاعل والفعل. فبتكلم في المسألة دي قال لي لا ما نعذرش بالجهل، تقول ليه؟ قال لا ده احنا في ديار المسلمين. قلت له والله ولو في ديار المسلمين برضو نعذر بالجهل. في بلاد زي الارياف والصعيد الجواني واماكن كتيره ما تعرفش حاجه. قال لي ازاي ما في قنوات فضائيه وفي اذاعات وفي شرايط وفي مسلسلات وفي حاجات كتير. فقلت له لا. فاختلفنا في المساله دي وقلت له ان الشيخ ابو اسحاق ذكر هذا الكلام, الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا الكلام, الشيخ ابن باز ذكر هذا الكلام, وكتير من العلماء تكلم في هذا الامر. وجايب لك النص برضو, نص كلام الشيخ ابو اسحاق. النص في مسألة العذر بالجهل في قضية التوحيد والقبور والأضرحة, ذكرها الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خيرا في الشريط, بص بقى بحدد اهو, في الشريط الخامس من سلسلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, في الشريط الخامس في الدقيقة 14 و11 ثانية. خلاص هذا محددها خالص اهو. الشيخ قال بقى بالنص, قال بص بقى الشيخ قال كده بالنص, قال ما يجيش واحد يا اخوانا يقول لا ده الدعاء بيتكلموا النهاردة في الشرايط والكلام ده يعني, والكلام ده غير ثابت, وكتير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة برغم ان احنا بنتكلم فيها ليل ونهار, وبرغم ان الشرايط الناس بتسمعها وبتديها البعض. ففي طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. ده كلام الشيخ انا نقلته بالنص. يبقى رجاء لما حد ايه يعترض يبقى يعترض بايه؟ بدليل. قل سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.